ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. نعم، من يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. أنا الآن جئت مثلا لزيد وعلمت أنه مدين لشخص 1000 دينار، مدين لشخص 1000 دينار، فقلت أدفع عنه هذا 1000 بعدين أنا أخذ منه على الساعة. فذهبت ودفعت هذا 1000، ثم بعد مدة جئت وقلت له يا زيد أعطني 1000. قال مناسبة إيش؟ قال فلان يطالبك 1000. قلت له، قال نعم يطالبني 1000. قلت أنا سددتها عليك. قال ما طلبت منك؟ قلت إيه، هو يتكلم دائما أطالب أطالب أطالب. فقلت أنا أصبر عليك وأنا أخوك أصبر عليك، ما عندي مشكلة، فسدد لي هذا 1000، ما في بس له أن يأخذ 1000 هنا. لماذا؟ لأنه بدل على أن يأخذ. لكن لو أنني بذلت هذا المال هبة على سبيل التطوع، ثم بعد ذلك جاءني سالم وخالد ويوسف وعبد الله وكذا، مجنون أنت كذا، ما يستاهل، عيالك هو أهم حق بهذا المال، أفسدوا علي نيتي. طيب، فذهبت إليه قلت أنا سددت عنك 1000، فرد لي 1000. فقال قال لا، هو سدده وقال أنا متبرع. وقال أنت متبرع؟ قلت ما لك شيء عندي، أن دفعته على سبيل التبرع وليس على سبيل المطالبة، فليس لي أن أطالب به، ليس لي أن أطالب به. مثال أوضح، جاري عنده غنم في بيته أو لنقل مزرعته، يلا أحسن، الحين ما في غنم بالبيوت، جاري مزرعته بجانب مزرعتي وعنده غنم، ثم جاري هذا سافر لمدة 2 يوم ثم اتصل بي وقال كورونا، أصابتني كورونا، ما أستطيع أن أرجع قبل 2 أسبوع. قلت لا بس بالسلامة إن شاء الله تعالى. طيب هذه الغنم ما تبي أكل؟ ما تريد أن تشرب؟ أي. فأنا على سبيل التبرع صرت أطعم الغنم وأسقيها، أريد وجه الله سبحانه وتعالى. فلما رجع قلت لماذا لا أخذ الفلوس؟ أنا دفعت الآن تقريبا يمكن 500 دينار علف وماء وكذا لهذه الأغنام، وعطيت لها راعي وكذا، فلماذا لا أطالبه؟ إن كنت دفعت هذا المال على نية أني أخذه منه إذا رجع فلي ذلك من حقي، وإذا كنت دفعته على سبيل التبرع فلا يجوز لي أن أطالب، وأجري عند الله تبارك وتعالى. فالقصد أن من تبرع بالمال ليس له أن يطالب به إلا إذا نوى الرجوع على صاحبه. نعم، يستثنى من ذلك، عفوا، يستثنى من ذلك ما لا تجوز فيه النيابة، يستثنى من ذلك ما لا تجوز فيه النيابة. مثلا أنا أعرف أن صاحبي هذا لم يدفع زكاة ماله، فدفعت عنه زكاة المال على أني أخذها منه أو لا أخذها، لا تسقط عنه الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة تحتاج إلى نية، وهو لم ينوي الزكاة فهنا لا تسقط عنه الزكاة، وأداء عنه لا يصح، ليس أداء واجب، وإنما هذه صدقة تكون. نعم.